الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: شيخي وليد حفظك الله، أنا إمام مسجد ولكني لا أستطيع الاستيقاظ لصلاة الفجر، لا أستطيع أن أستيقظ، النوم والكسل والخمول يغلبني، فوالله إني في ضيق ونكد من حالي، وهو تفويتي لصلاة الفجر، والطامة أنني لا أقضيها إلا بعد طلوع الشمس، وفي أحايين كثيرة أقضيها مع صلاة الظهر، والطامة الكبرى أني إمام مسجد، فأريد حلا حفظكم الله. الحمد لله، أسأل الله عز وجل أن يعينني وإياك والمسلمين جميعا على المحافظة على هذه الصلاة العظيمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. وقال فيها النبي وقال الله عز وجل فيها قبل ذلك: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر والفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله عز وجل من ذمته بشيء. فإذا والأحاديث فيها كثيرة جدا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. والصلاة التي قبل طلوع الشمس يعني صلاة الفجر. ولكن للأسف أن الناظر إلى أحوال المسلمين يجدهم وقد قصروا وضيعوا أشياء كثيرة، منها صلاة الفجر التي يتهاون الكثير فيها ويتغافلون عنها، على الرغم من أنها وباقي الصلوات ركن من أركان الإسلام، كما لا يخفى على شريف علمك وفقك الله. بالإضافة إلى أن صلاة الفجر بخصوصها تشتمل على أمور كثيرة من الفضائل والمكاسب التي يحتاج إليها الفرد المسلم، ويعني في دينه وفي دنياه. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن كثرة التخلف عن صلاة العشاء وصلاة الفجر أنها من صفات المنافقين، وأنا لا أتهم أحدا ولكن أروي حديثا. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة، وفي رواية: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لأتوهما ولو حبوا. فتأمل هذا: لأتوهما ولو حبوا. فعلى الإنسان أن يتقي الله في صلاة الفجر إماما كان أو مأموما، وعلينا أن نتواصى فيما بيننا وأن نتعاون وأن نسلك الطرق التي تعيننا على الاستيقاظ لصلاة الفجر، وهي طرق كثيرة. أولا: العزيمة الصادقة على الاستيقاظ للصلاة، فإن من نام وعلم الله عز وجل من قلبه هذه العزيمة الصادقة على أنه يستيقظ، فإنه ما إن يؤذن الفجر إلا يستيقظ بإذن الله عز وجل وتوفيقه سبحانه وتعالى. فأول ما يعينك على القيام لصلاة الفجر العزيمة الصادقة. الأمر الثاني: دعاء الله عز وجل بأن يعينك على أن تغلب نومك وأن تغلب نفسك وأن تغلب هواك وشيطانك، فإن دعاء الله عز وجل به تفرج الكرب وتنفس الهموم وتتحقق المقاصد وتجتنى الآمال. فإذا عليك بأن تعزم عزيمة صادقة، ثم عليك بعد ذلك أن تؤيد هذه العزيمة بالدعاء. الأمر الثالث: أخذ الأسباب المعينة على الاستيقاظ، مثل تركيد الجوال، يعني توقيت الجوال على صلاة الفجر. وإذا كانت رنة الجوال ضعيفة فابحث لك عن ساعة أخرى لها رنة قوية. ومنها كذلك تنبيه الأهل على أن يوقظوك. ومنها كذلك الحرص على النوم مبكرا، لا تنشغل بعد صلاة العشاء بشيء أبدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها. فإن أغلب من يفوت صلاة الفجر لا سيما في الصيف هم الذين يتأخرون عن وقت النوم مبكرا. فإذا احرص على النوم مبكرا، إياك والسهر، إذا كان الذي يفوت صلاة الفجر عليك هو السهر فأنا أقول يحرم عليك السهر، لأن السهر يفضي إلى أن تقع في أمر محرم، والمتقرر عند العلماء أن ما أفضى إلى الأمر الحرام فهو حرام، أن ما أفضى إلى الحرام فهو حرام. ومن المعينات كذلك أن تنام على طهارة حتى لا يلابسك الشيطان فيوجب عليك تثقيل الرأس، فإن من نام على طهارة يستيقظ لصلاة الفجر. ومنها كذلك الحرص على أذكار النوم، فإن فيها حفظا للنفس وتوكلا على الله وتسليم أمورك وقيادك لله عز وجل. اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك، فهذه الأذكار مما يعينك على القيام لصلاة الفجر بإذن الله. وكذلك استعن ببعض زملائك ليتصل عليك ممن يستيقظون لصلاة الفجر، استعن ببعض الزملاء أو بعض أهل البيت، فإن هذا مما يعينك بإذن الله على الاستيقاظ بإذن الله في الوقت. فإذا لم تجد طريقا فأنا أقول عود نفسك على النوم في المسجد، نم في المسجد. في أوائل الأيام سوف تجد هذا صعبا، لكن في يومين ثلاثة إلى أربعة حتى تتعود على الاستيقاظ ثم ترجع إلى بيتك، فإن نومك في الجامع حتى تسمع الأذان، وربما يستحي الإنسان من اجتماع الناس ويدخل عليك المؤذن ويوقظك، أو يدخل عليك بعض الجماعة ويوقظوك، تتعود بإذن الله عز وجل. فإذا لم تجد بدا، فإذا لم تجد علاجا بعد سلوكك لهذه الأسباب، فأنا أرى والله أعلم ألا تحمل نفسك الأمانة في بقائك إماما، حاول أن تترك هذا المسجد ويتولاه غيرك ممن عندهم القدرة على المحافظة على الصلوات كلها. فإذا كان هذا هو هجيراك وديدنك أنك تتخلف دائما عن الصلاة بهم صلاة الفجر، فأنا أرى والله أعلم أنه إن لم تنفع معك هذه الأسباب بعد سلوكها والتوكل على الله، فأنا أرى والله أعلم أنك تتوكل على الله وتترك هذا المسجد إلى من يقوم بهذه الأمانة خير قيام ويؤديها حق الأداء. أسأل الله أن يعيننا وإياك على القيام بهذا الواجب وأداء هذه الأمانة ومراعاتها، والله أعلم.